بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم. باب: العدد من 3 إلى 9 يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما، نحو قوله تعالى: 7 ليال و8 أيام، وكذلك 10 إن لم تركب، وما دون 3 وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما، ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه أو ينصب ما دونه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من التوابع العدد، والعدد بعكس العدد، فالعدد جمع عدة وهي عدة المرأة، وأما العدد فيراد به ما يعد به الشيء ويحسب، وهو داخل في علم الحساب. قال الله تعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب. والعدد له 3 حالات: إما أن يجري على القياس كـ1 و2 وما كان على وزن فاعل، 3 و4 و5، وإما أن يجري على عكس القياس من 3 إلى 9، هذا يجري على عكس القياس، وإما وهو الحالة الثالثة للـ10 فقط، إذا كانت مركبة فلها حكم، فتقول 13 رجلاً و13 امرأة. قال الله تعالى: 12 عينا، وقال الله سبحانه وتعالى: إذا خرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله 3. ف هذه ما كان على وزن فاعل فإنه أيضا يضاف إلى ما دونه، يجوز أن تضيف إلى ما تقول 3، 2، 4، 5، 4. قال الله تعالى: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم، وقال أيضا أن تكون له حالة أن ينصب ما دونه، فتقول 4 3 بتنوين رابع أو رابعا 3. فتقول 4 3 بتنوين رابع ونصب 3، كما تقول: جاعل 3 4. ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع ما اشتق منه، 2 و3 و4 ونحو ذلك. إذن هذا حكم العدد، له 3 حالات كما ذكر المصنف. وننتقل بعده سريعا إلى موانع الصرف ليقول القارئ ما نصه. باب: موانع صرف الاسم 9 يجمعها وزن المركب عجمة تعرفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثا، كأحمد وأحمر وبعلبكة وإبراهيم وعمر وأخر وأحاد وموحد إلى 4، ومساجد ودنانير وسلمان وسكران وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء. فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منها يستأثر بالمنع، والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية، وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة، وشرط العجمة علمية في العجمية وزيادة على الثلاثة، والصفة أصالتها وعدم قبولها التاء، فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة، ويجوز في نحو هند وجهان بخلاف زينب وسقر وبلخ، وكعمر عند تميم باب حذام إن لم يختم براء كسفاري، وأمسي لمعين إن كان مرفوعا، وبعضهم لم يشترط فيهما، وسحر عند الجميع إن كان ظرفا معينا. هنا المصنف رحمه الله يقول موانع من الصرف، يعني الاسم يكون ممنوعا من الصرف. ايش معنى ممنوع من الصرف؟ يعني انه لا ينصرف فلا يجر، لا يكون مجرورا تظهر عليه علامة الإعراب التي هي الخفض، فيحل النصب محل الجر. قال: موانع صرف الاسم تسعة، يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها عدل، ووصف الجمع زد تأنيثا كأحمد وأحمر وغيره. إلا موانع الصرف أو هي ما يسمى بالعلل، وقد يشترط في الاسم الممنوع من الصرف علتان، وقد لا تكون إلا علة واحدة، فتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة، وشرط العجمة علمية في العجمة وزيادة على ثلاثة، فتقول مثلا وزيادة على الثلاثة، فتقول إسماعيل، مررت بإسماعيل، سلمت على إبراهيم، فهنا إبراهيم ممنوع من الصرف فيكون مجرورا ويظهر على آخره الفتح نيابة عن، أو النصب نيابة عن الخفض، أو الفتحة نيابة عن الكسرة كما يقول النحويون المعاصرون. فالعلة الأولى وزن الفعل، مثل أحمد يكون على وزن أفعل، فإذا كان الوزن خاص بالفعل أو في أوله زيادة كزيادة الفعل، فمثل ما لو سميت رجل بقتل أو ضرب، تأخذ هذا الفعل أصلا هو فعل فتأخذه فتسمي به رجلا، هذا مما درج عليه بعض البوادي. كاسر وقاتل وجاهل يسمون هذه الأسماء، وإن كان الشرع الحنيف يحث على أن المسلم يختار أحسن الأسماء. فهذا الوزن يكون سببا من أسباب العلمية، يكون إذا نقلته إلى العلم يكون سببا من أسباب المنع من الصرف. وهكذا الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل، مثل يزيد أحمد ويزيد ويشكر وتغلب ونرجس، إذا كانت علما هذه الأعلام كلها تكون ممنوعة من الصرف. والعلة الثانية التركيب، فليس المراد به تركيب الإضافة كامرئ القيس، لأن الإضافة تقتضي الجر بالكسرة فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة، ولا كذلك تركيب الإسناد كشاب قرناها وتأبط شرا، فإنه من باب الحكاية، هذا مأخوذ على الحكاية مركب، ولا التركيب المزجي المختوم بويه مثل سيبوي وعمروي، لأنه من باب المبني والصرف وعدمه، إنما يقالان في المعرب. وإنما المراد التركيب المزجي الذي لم يختم بويه، كبعلبك حضرموت تقول وصلت إلى حضرموت ومعد كرب أيضا تقول سلمت على معد كرب، معد كرب، ويكون ممنوعا من العلمية للتركيب، ممنوعا من الصرف للعلمية والتركيب. أما العلة الثالثة فهي العجمة، تكون الأسماء أكثر من ثلاثة ويكون أعجميا، ولهذا هند ودعد تعرب ولا تمنع من الصرف، لكن الأعجمية كإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإبراهيم وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة: محمد صلى الله عليه وسلم وصالح وشعيب وهود صلوات الله عليهم أجمعين. ويشترط لاعتبار العجمة أمران مهمان: أن تكون الكلمة علم في اللغة الأعجمية، وأيضا أن تكون إذا كانت عندهم مثلا اسم جنس وجعلناها علما فإننا نصرفها، كان نسمي رجلا بلجام أو ديباج. ثانيا أن تكون زائدة كما قلت سابقا على ثلاثة أحرف، ولهذا نوح ولوط ما يمكن تمنع من الصرف. قال الله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وقال: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. ومن زعم من النحويين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف عدمه فليس بمصيب. العلة الرابعة والمراد به تعريف العلمية، لأن التعريف لأن المضمرات والإشارات والموصولات لا سبيل لدخول تعريفها في هذا الباب لأنها مبنيات كلها، وهذا باب إعراب. أما ذو الأداة والمضاف فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم دخلته الأداة أو أضيف انجر بالكسرة فاستحال اقتضاؤهما الجر بالفتحة، وحينئذ فلم يبق إلا تعريف العلمية. فأي علم يعرف بالألف واللام فإنه يكون ممنوعا من الصرف. العلة الخامسة العدل، وهو تحويل الاسم من حالة إلى حالة، وهو تحويل الاسم من حالة إلى أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، وهو على نوعين: واقع في المعارف وواقع في الصفات. فالواقع في المعارف أن يأتي على وزنين: أحدهما فعل وذلك في المذكر أو فعل، وعدله عن فاعل كعمر وعامر وزفر وزافر وزحل وزاحل وجميع وجمع وجامع. والثاني فعال وذلك في المؤنث، وعدله عن فاعل نحو حذام وقطام ورقاش، وذلك في لغة تميم خاصة. فأما الحجازيون فيبنونه على الكسر، قال الشاعر: أتاركة تدللها قطامي رضينا بالتحية والسلام. وقال الآخر: إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام، فإن آخره راء كسفار، فإن كان آخره راء كسفار اسم لماء، وحضار لكوكب، ووبار لقبيلة، فأكثرهم يوافق الحجازيين على بنائه على الكسر، ومنهم من لا يوافقهم بل يلتزم الإعراب ومنع الصرف. ومما اختلف فيه التميميون أيضا أمس الذي أريد به اليوم الذي قبل يومك، فأكثرهم يجعله ممنوعا من الصرف إن كان في موضع رفع على أنه معدول عن الأمس، فيقول: مضى أمس بما فيه، مضى أمس بما فيه، ويبنيه على مضى أمس بما فيه، ويبنيه على الكسر في النصب والجر على أنه متضمن معنى الألف واللام فيقول اعتكف اعتكف أمس وما رأيته منذ أمس. وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف مطلقا وقد ذكر ذلك. وأما سحر فجميع العرب تمنعه من الصرف لأنه على وزن فعل، وهو قد توفر فيه شرطان: أن يكون ظرفا يراد به الزمان، لأنه حينئذ معدول عن السحر كما قدر التميميون أمس معدولا عن الأمس، فإن كان سحر غير يوم معين صرف كقوله تعالى: نجيناهم بسحر. والواقع في الصفات أيضا ضربان، وواقع ضربان واقع في العدد وواقع في غيره. فالواقع في العدد يأتي على صيغتين: فعال ومفعل كما ذكرنا قبل قليل في الواحد والأربعة وما بينهما، تقول آحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع. قال النجاري رحمه الله: لا تتجاوز العرب الأربعة، فهذه الألفاظ الثمانية معدولة عن ألفاظ العدد الأربعة مكررة، لأن أحد معناه واحد واحد وأحد، وثنى معناه اثنان اثنان، وكذا الباقي. قال الله تعالى: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فمثنى وما بعده صفة لأجنحة هنا، والمعنى والله أعلم أولي أجنحة اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فمثنى الثاني للتأكيد لا لإفادة التكرار، لأن ذلك حاصل بالأول والواقع في غير العدد. والجواب أيضا عن هنا أن قوله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى قد تأتي أيضا للتكرار، قد تأتي للتكرار، يعني صلوا اثنتين اثنتين فإذا خشي أحدكم الصبح أو ترى بواحدة. وذلك قال: والواقع غير العدد آخر، وذلك نحو قولك مررت بنسوة أخر، لأنها جمع لأخرى، وأخرى أنثى أخر، ألا ترى أنك تقول جاءني رجل آخر وامرأة أخرى. والقاعدة أن كل فعل مؤنثة أفعل لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام أو بالإضافة كالكبرى والصغرى والكبر والصغر. قال الله تعالى: إنها لإحدى الكبر، ولا يجوز أن تقول صغرى ولا كبرى ولا كبر ولا صغر. ولهذا لحنوا العروضيين في قولهم فاصلة كبرى وفاصلة صغرى، ولحنوا أبا نواس في قوله كأن صغري وكبري إلى آخر كلامه. فكان القياس أن يقال الآخر، ولكنهم عدلوا عن ذلك الاستعمال فقالوا أخر، كما عدل التميميون الأمس عن أمس، وكما عدل جميع العرب سحر عن السحر. قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر. العلة السادسة: الوصف كأحمر وأفضل وسكران وغضبان. ويشترط لاعتباره أمران: الأصالة، فلو كانت الكلمة في الأصل اسما ثم طرأت لا الوصفية لم يعتد بها، وذلك كما إذا خرجت صفوانا وأرنبا عن معناهما الأصلي وهو الحجر الأملس والحيوان المعروف، واستعملتها بمعنى قاس وذليل فقلت هذا قلب صفوان وهذا رجل أرنب، فإنك تصرفهما لعروض الوصفية فيهما الثاني ألا تقبل الكلمة التانيث. فلهذا تقول: مررت برجل عريان ورجل أرمل بالصرف، لقولهم في المؤنثة عريانه أرمله، بخلاف سكران وأحمر فإن مؤنثهما سكرى وحمرى بغير التاء. العلة السابعة: الجمع. وشرطه أن يكون على صيغة لا يكون عليها الآحاد،

زيدا عظيم، أو الذي حسن زيدا شيء عظيم، وهذا قول الأخفش. وأما أفعل فزعم الكوفيون أنه اسم بدليل أنه يصغر، قالوا ماء حيسنة وماء ميلحة، وزعم البصريون أنه فعل ماض وهو الصحيح لأنه مبني على الفتح، ولو كان اسما لارتفع على أنه خبر، ولأنه يلزمه مع ياء المتكلم نون الوقاية، يقال ما أفقرني إلى عفو الله، ولا يقال ما أفقري. أما التصغير فشاذ، ووجهه أنه أشبه الأسماء عموما بجموده، وأنه لا مصدر له، وأشبه أفعل التفضيل، وأشبه أفعل التفصيل التفضيل خصوصا، وأشبه أفعل التفضيل خصوصا بكونه على وزنه وبدلالته على الزيادة. وأما الصيغة الثانية فأفعل فعل بالفعل، فأفعل فهو فعل باتفاق لفظه، لفظه لفظ الأمر ومعناه معنى التعجب، وهو خال من الضمير. يعني يقول إن صيغة أفعل هذه فعل باتفاق النحوي. نعم، تفضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: الوقف. باب: الوقف في الأفصح على نحو رحمة بالهاء، وعلى نحو مسلمات بالتاء، وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف، ونحو القاضي فيهما بالإثبات. ويوقف على إذا، ونحو لنسف عن ورأيت زيدا بالألف كما يكتبنا، وتكتب الألف بعد واو الجماعة كقالوا، دون الأصلية كزيد يدعو. وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة كاستدعى والمصطفى، أو كان أصلها الياء كرما والفتى، وألفا في غيرها كعفا والعصى. وينكشف أمر ألف الفعل بالتاء كرميت وعفوت، والاسم بالتثنية كعصوين وفتيين. الوقف في اللغة العربية باب عظيم ومهم في بيان المعاني، وله في القرآن الكريم شأن عظيم يسمى علم الوقف والابتداء، وله دلالات عظيمة واختلافات عظيمة بين أهل العلم في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هل يوقف عليها أو لا يوقف على الخلاف. وقوله تعالى: اذهبا بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فإذا قال اذهبا بآياتنا ثم قال أنتما ومن اتبعكما، فالمعنى يختلف عن وقوفه على قوله اذهبا. إذن الوقف أمر عظيم مهم. وهنا ينبه المصنف رحمة الله عليه على أن هناك كلمات أعطانا إياها، فإذا كان مثلا الكلمة منتهية بالتاء مثل رحمة ورحمة، فإنك تقف عليها بالهاء، وإذا كانت منتهية بالألف والتاء فإنك تقف عليها بالتاء نطقا. لما قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إذا وقفت على كلمة ورحمة تقف بالهاء. ولما قال الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، فإنك تقف على التاء بنطقها الصحيح: مسلمات قانتات تائبات إلى آخر ذلك. وإن كانت متحركة، فإذا كانت الكلمة جمعا بالألف والتاء، فإن لم تكن كذلك فالأفصح الوقف بإبدالها هاء، هذه رحمة وهذه شجرة. وقد وقف بعض السبعة في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين بالنطق بالتاء، فقال إن رحمة وسكت، وهذا يعني قراءة لكنها ضعيفة. وإذا وصل فيتنطق بالتاء، والوصل أولى. ولهذا تجدون في القرآن الكريم علامة كلمة صلاة يعني الوصل أولى، وكلمة قلاء الوقف أولى. وحينئذ أو كلمة جيم يعني يجوز الوجهان في رسم المصحف. هذا الحقيقة الوقف باب عظيم نافع مثمر بناء، وهو من جميل بيان اللغة العربية. قال: إذا كان جمعا بالألف والتاء فلا صح الوقف بالتاء كما عرفنا، وإذا كانت الكلمة محذوفة مثل قاضي فإنك تقف على حذف حرف العلة فتقول قاض هذا قاضي، وتنطق إذا وصلت تأتي بالياء لينذر يوم التلاق، هي أصلا يوم التلاقي، فإذا وقفت تقول يوم التلاق فتحذف حرف العلة. ويجوز عند بعضهم أن تقف بالله فتقول يوم التلاقي وتقول القاضي ونحو ذلك. وقد وقف ابن كثير على هاد وأوال وواق من قوله تعالى: ولكل قوم هادي وما لهم من دونه من والي وما لهم من الله من واقي. وإن كان غير منون فالأصح والأفصح الوقف عليه رفعا وجرا بالإثبات كقولك هذا القاضي ومررت بالقاضي، ويجوز الوقف بالحذف. وبذلك وقف الجمهور على قوله تعالى: الكبير المتعال والتلاق ونحو ذلك. ووقف ابن كثير بالياء كما أسلفنا. وقد يعكس يعني الضمير قد يرجع إلى قلب تاء رحمها وإثبات تاء مسلمات وحذف يا قاضي وإثبات يا القاضي، أي قد يوقف على رحمة بالتاء وعلى مسلمات بالاء وعلى قاضي بالياء وعلى القاضي بالحذف، وليس في نصب قاضي والقاضي إلى الياء. إذا كان المنقوض المنقوص منصوبا وجب في الوقف إثبات يائه، فإن كان منونا أبدل من تنوينه ألفا كقوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فهذه يوقف عليها مناديا بالألف ويحذف التنوين وتبقى الألف كما هي. وإن كان غير منون وقفت على الياء كقوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي، ويوقف على إذن ونحو لنسفعا ورأيت زيدا بالألف، فيجب يجب في الوقف قلب النون الساكنة ألفا في ثلاث مسائل. إحداها كلمة إذن، هذا هو الصحيح، فتقف في الوقف تجعل النون الساكنة ألفا فتقول إذا. وجزم ابن عصفور في شرح الجمل بأنه يوقف عليها بالنون، وبنى على ذلك أنها تكتب بالنون، وليس الأمر كما ذكر، ولا تختلف القراء في الوقف على نحو: ولن تفلحوا إذا أبدا، أنه بالألف ولن تفلحوا إذا. وقوله تعالى: لنسفعا بالناصية وليكونا من الصالحين، وقف الجميع عليها بالألف، وليكونا من الصاغرين وقف الجميع عليها بالألف. قال الشاعر: وإياك والميتات لا تقربنها، ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، أصله أعبد. والثالثة تنوين الاسم المنصوب نحو رأيت زيدا، هذا وقف عليه العرب بالألف إلا أربعة، فإنهم وقفوا على نحو رأيت زيدا بالحذف. قال شاعرهم: ألا حبذا غنم وحسن حديثها، لقد تركت قلبي بها هائما دنف. والأصل دنفا. ولما ذكر الوقف بقي مسألة الرسم، فالرسم دائما الرسم القرآني يتقيد فيه بنص المصحف العثماني، وأما الرسوم الكتابية لغير القرآن الكريم فإنها تكتب بالقواعد الإملائية المعروفة، فإنها تكتب بالقواعد الإملائية المعروفة. وحينئذ يأتي هنا أنك تنطق لنسف عن بينما الرسم أنها ألف وعليها تنوين، غدا بالألف وعليها تنوين ولا تكتب بالنون. فالرسم أما نون التوكيد فتصور نونا عند بعضهم، أما إذن فهي بالألف، وتكتب الألف بعد واو الجماعة، قالوا دون الأصلية، مثل زيد يدعو، هذه واو أصلية، لكن رأيت القوم صلوا، هذه واو جماعة، حتى يفرق بينها وبين الأمر صلوا. وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة، يعني إذا كانت أكثر من ثلاثي، أكثر من ثلاثة أحرف، مثل استدعى والمصطفى، أو كان أصل الكلمة ياء، وهذا ينقلنا إلى موضوع الإعلال والإبدال في التجويد، وهو أيضا باب من أبواب النحو. فإذا كان أصلها الياء كرمى والفتى، وأصلها ألف كقفى وعصى، وينكشف أمر الألف كرميت وعفوت بالتحويل إلى الفعل. فإذا أردت أن تعرف أصل الكلمة فحول تصريفاتها إلى الفعل ومشتقاته. فالواو الأصلية لا يمكن أن يكتب بعدها ألفا، أما واو الجماعة فإنه يكتب بعدها ألف، وهي من الألفات المتطرفة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. همزة اسم بكسر وضم، واست وابن وابن من وابنة وامرئ وامرأة وتثنيتهن واثنين واثنتين والغلام وأيمن الله في القسم بفتحهما أو بكسر في أيمن. همزة وصل أي تثبت ابتداء وتحذف وصلا. وكذا همزة الماضي المتجاوز أربعة أحرف كاستخرج وأمره ومصدره وأمر الثلاثي كاقتل واغزو واغزي واغزي بضمهن، واضرب وامشوا واذهب بكسر كالبواقي. هذا الفصل في ذكر همزات الوصل، وهي التي تثبت في الابتداء وتحذف في الوصل، والكلام فيهما في أمرين، في فصلين. الأول في ضبط مواقعها، فنقول قد استقر أن الكلمة إما اسم وإما فعل، فأما الاسم فلا تكون همزته همزة وصل إلا في نوعين من الأسماء غير مصادر، يعني أسماء قياسية عشرة محفوظة، هذه همزتها همزة وصل، وما عداها لا يكون في الأسماء همزة وصل، وهي اسم وأست وابن وابنة وابن أم وابن أم وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وابنان وابنمان وامرآن وامرأتان، قال الله تعالى: فرجل وامرأتان، بخلاف الجمع فإن همزته همزة قطع، قال الله تعالى: إن هي إلا أسماء، يعني جمع الاسم، سميتموها، فقل تعالوا ندعو أبناءنا. فإذا كان الاسم جمع فهمزته همزة قطع، وإذا كان مفرد من هذه العشرة فهمزته همزة وصل، وهي التي تثبت في الابتداء وتحذف في الوصل والكلام، وتكتب رسما، وتكتب رسما. النوع الثاني أسماء هي مصادر الأفعال الخماسية كانطلاق، اقتداء، استخراج، فإن كان مضارعا فهمزاته همزات قطع، ولهذا يستدلون بالمضارع أنه يبدأ بأحد الحروف المجموعة في كلمة أنيت، يعني بالألف الهمزة همزة القطع والنون والياء والتاء، هذا هو بداية كل فعل مضارع، فهمزته همزة قطع. وإن كان ماضيا، فإن كان ثلاثيا أو رباعيا فهمزاته همزات قطع، مثل أخذ أكل. والرباعي أخرج أعطى. وإن كان خماسيا أو سداسيا فهنا تكون همزاته همزات وصل، انطلق استخرج، انطلق استخرج، حتى ولو كان أمرا. أما الأمر فإن كان من الرباعي فهمزاته همزات قطع، أكرم. وقيل إنها تأتي أيضا همزات وصل، وأجب فلانا. أما الحرف فلم تدخل عليه همزة وصل إلا نحو قولك الغلام والفرس، وعن الخليل أنها همزة قطع عوملت في الدرج معاملة الوصل تخفيفا لكثرة الاستعمال، كما حذفت الهمزة من خير شر في الحالتين، من خبر من خير شر في الحالتين للتخفيف، وبقية الحروف همزاتها همزات قطع، أم أو أن. أما الفصل الثاني في حركة همزة الوصل، فمنها ما يحرك بالكسر وهي الأكثر، وبالضم في لغة ضعيفة في اسم أسم، و وأيمن وأيمن أيضا، أيمن الله وأيمن الله لأفعلا، وهو اسم مفرد مشتق من اليمن والبركة، لا جمع يمين خلافا للفرة. ومنها أي من الهمزة ما يحرك بالضم وهو أمر الثلاثي، إذا انضم ثالثه ضما متأصلا، نحو أقتل واكتب وادخل، ودخل تحت قولنا متأصلا أغزي هند لأن أصله إغزوي، بضم الزاي وكسر الواو، فأسكنت الواو للاستثقال ثم حذفت ثم كسرت الزاي لتناسب الياء، وقد أشرت إلى هذا بالتمثيل بأغزي، ومثلت قبلها بأغز لأنبه على أن الأصل أغزوى بالضم بدليل وجوده، إذ لم توجد ياء للمخاطبة، وخرج عنه نحو قولك أمشو فإنه يبدأ بالكسر لأن أصله إمشي بكسر الشين وضم الياء فإمشيو، فسكنت الياء للاستثقال ثم حذفت لالتقاء الساكنين، ثم ضمت الشين لتجانس الواو ولتسلم من القلب ياء، ولهذا مثلت به في الأصل لما يكسر مع التمثيل بإضرب للتنبيه على أنهما من باب واحد. هذه همزة القطع في قوله إنه لقرآن كريم، وفي غيرها ذكر المصنف أحوالها. فهناك بعض العرب يجيز أن تقلب همزة القطع إلى همزة وصل في بعض المواضع، ولهذا تجدون في بعض القراءات يقال بالوصل ويقال بالقطع، وتكون قراءة مستقلة بهذا. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم برضوانه والعفو من نيرانه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونترك ما تبقى من الوقت لأسئلتكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: ما هو وجه الاستدلال بآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة على رؤية الله سبحانه وتعالى؟ ما فسره به العلماء رحمهم الله أخذا من قوله تعالى، من قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. وقد ورد هذا التفسير عن جمع من المفسرين واستندوا فيه إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة رؤية الله، ولهذا قال في قاف ولدينا مزيد، يعني أن لدينا لهم نعيما لا يجاريه نعيم، وهي رؤية الجبار رزقنا الله وإياكم إياه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم تغيير موضع الصلاة بعد صلاة الفرض لأداء صلاة النافلة؟ استحب ذلك جمع من أهل العلم، وقالوا لأن موطن السجود يشهد للعبد يوم القيامة، ولأنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يتنفل في موضع فرضه عليه الصلاة والسلام، بل كان يتحول عن موضع فرضه، وهكذا أصحابه رضوان الله عليهم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين آيات الله ومخلوقاته، وما هو الضابط في ذلك، وهل نقول أن كل آية هي خلق من خلق الله؟ قد يقال بهذا: آيات الله أي الأشياء التي جعلها الله علامة، قال سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. والآيات غير الآيات القرآنية مخلوقة، أما آيات القرآن فهو كلام الله منزل غير مخلوق. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: الابتداع كلمة واسعة جدا، فهل كل من فعل فعلا لا أصل له في الشرع يصبح مبتدعا، أم أنه إذا أكثر من فعل البدع، أم ماذا، ما هو الضبط في ذلك؟ الذي يفعل فعلا ينظر في فعله، فإن كان قصد بفعله التعبد لله تعالى نظرنا هل لهذا الفعل أصل في الكتاب والسنة، فإن كان له أصل فهو قد اتبع واقتدى وتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن له أصل نظرنا هذا الرجل أو هذا الفاعل، سواء كان رجلا أو امرأة، هل أنت تعلم بحكم هذا الفعل وحاله؟ فإن قال: لا أعرف شيء، قلنا هذا جاهل وليس بمبتدع ويعلم. وإن قال: بل أعرف أنه لم يرد في الشرع لكن أنا مزاجي يقتضيه ورغبتي تشتهيه ونفسي تميل إليه، قلنا هذا الكلام باطل وأنت مبتدع، بعد أن نقيم عليه الحجة، فلا نبدع الناس ولا نفسقهم حتى نقيم عليهم الحجة بالدليل والبرهان. أحسن الله عليكم. ويقول أيضا: ما هي المنهجية الوسط في دراسة علم العقيدة؟ منهجية الوسط أن يتدرج في علم العقيدة بحسب مستويات الإنسان، فالصغار لهم تخصص ولهم معلومات، فليس من المعقول أن أدرس مذهب الجبرية ولا مذهب الزيدية ولا مذهب الرافضة في كتاب مثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو الكتب المعقدة مثل التدمرية، ليس من المعقول أن ندرسها للصغار. المنهج الوسط أن تؤخذ مسائل العقيدة بالتدريج، فتدرس العمومات لصغار السن والصبيان، والأصول الجذرية الأساسية في الاعتقاد، فإذا غرست هذه في أدمغة الصبيان وأطاقوها ثم شبوا عن الطوق انتقلنا إلى مراحل متدرجة مثل الطحاوية ونحوها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى التدمرية وأمثالها من درء تعارض العقل والنقل وشرح منهاج السنة. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: ما هو نصاب الريال السعودي، يعني إذا بلغ كم نخرج منه الزكاة؟ يقولون 56 ريال، وهذه مقاييس تختلف، لأن حقيقة العملة تختلف، والعملة القيمية تختلف حتى بالساعة واليوم، فهذه يرجع فيها دائما إلى التسعيرة اليومية، وإلا هم في الكتب يقولون 56 ريال فضة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بولاية الفقيه؟ هذا مذهب رافضي يراد أن الفقيه في منزلة فوق منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودون الرب، ونعوذ بالله منه. ويزعمون أن الفقيه الإمام أن له نوع من العصمة، وأن له أن يشرع، ويصلون إلى درجة المكاشفة عند الصوفية، ويصلون إلى درجة التخريف وإسقاط بعض التشريعات. المهم أن ولاية الفقيه منهج شيعي رافضي يهودي باطل لا أصل له في الإسلام. لكن إذا أردنا أن ننظر إلى مصطلح أهل العلم في شروط الإمام، قلنا إنهم قد ذكروا من شروط الإمام أن يكون مجتهدا عالما، لا يكون فقيه فقط، فقيه محدث، يكون مجتهدا عالما، وهذا عندما تتوفر آليته. أما إذا استغلب على الناس واستولى عليه سلطان فأذعنوا له وعقدت له البيعة، فليكن ما دام مسلما فإنهم يبايعونه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتحقق له الولاية. وليس من شرط الولاية أن يكون عالما في هذه الصورة لضرورة الناس إليه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد صلاة الظهر؟ يمسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه بلغ أن رمضان قد رؤية هلاله البارحة، فأمر الناس بالصيام والإمساك، ويقضي يوما مكانه. ويقول أيضا: وهل من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم رفع الصوت في الذكر بعد الصلوات؟ بلى. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا برفع صوتهم في التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد. نعم. ويقول هذا السائل: هل صحيح أن للصائم دعوة لا ترد؟ ومتى وقتها؟ نعم. قبل الإفطار أو بعدها؟ نعم، ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، وذلك عند الإفطار. وقال العلماء أيضا إن وقت السحر وقت إجابة، وأنه من أوقات الإجابة لأنه وقت التنزل الإلهي. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم تخصيص النصف من شعبان بصيام نهاره وقيام ليله؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في حديث صححه بعض أهل العلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ولم يثبت في ليلة النصف من شعبان دليل من كتاب أو سنة يؤكد شيئا يخصها، فليس لشعبان مزية على سائر الشهور. وكيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بالرد إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول: لما تشرعون شيئا لم يأذن به الله ولا رسوله؟ فما دام أن الله ورسوله لم يشرع هذا، فكيف تتعبدوننا لله بشيء لم يأذن به الله ولا رسوله؟ وقلنا سابقا إن العبادة يشترط فيها شرطان: الإخلاص لله، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت العبادة خالصة لله وموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك مقبول، أما إذا لم يكن عليها دليل فالأصل عدم التكليف بها. نختم بهذا السؤال يقول فيه السائل: ما هو مقدار إعفاء اللحية، وهل يجوز تخفيفها عند بدايات خروجها حتى تترتب؟ مسكينة هذه اللحية، فقد اعتدي عليها بكل الوسائل، وهيئت الأماكن بالملايين لزخرفتها وتهذيبها وزلقها وحلقها وملطها وزلطها أيضا. اللحية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالف المجوس، أعف اللحى وجز الشوارب، وفي رواية: أرخ اللحى. رواه مسلم وأحمد وغيره. فهذا الأمر للوجوب، ولأنه عليه الصلاة والسلام ترك لحيته وترك أصحابه صلى الله عليه وسلم لحاه. لكن ورد عن ابن عمر أنه يجوز أخذ ما فوق القبضة، قال إذا كانت اللحية تزيد على القبضة فإنه يجوز أخذ ذلك، وهذا لا دليل عليه على الصحيح، لا دليل عليه. نعم، قال بعض الفقهاء لو تصورنا إنسان لحيته إلى رجليه وأنه ينسفها على كتفيه، فمثل هذا يتأذى وتتأذى زوجته وأهله، فحينئذ يقال له إن هذا عنده مرض بالبويسلات الشعرية، فلا حرج عليه أن يأخذ ما زاد عن الصدر أو القبضة، ما زاد عن المعروف. لكن اللحية قد جني عليها جنايات عظيمة وذهبت في ذمة صوالين الحلاقة، وهي ذمة نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين. أما حالق اللحية فليس بكافر، وإنما هو عاصي. ويروي بعض الناس عن الإمام الشافعي وعن الشافعية جواز حلقها، وهذا القول باطل، لأن الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويقول أبو حنيفة إذا تعارض كلامي مع قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. وهذا دأب سلف صالح المؤمنين، يقول ابن عباس يوشك أن ينزل عليكم من السماء حجارة فتهلككم، أقول قال الله وتقولون قال أبو بكر، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر قال عمر. إذن ينبغي لنا أن ندرك أن حالق اللحية مذنب عاصم، وأما إذا حلقت للضرورة الطبية، كان يكون إنسان يريد أن يجري عملية طبية، فهذا جائز لأن هذا للضرورة الطبية ولا حرج فيه. قال العلماء وإذا نتف إنسان لحية إنسان نتفا لم تنبت بعده فإن عليه الدية كاملة، فإن في اللحية الدية كاملة، وأما إذا عادت فإن فيها أرش الجناية. فكيف حال من يذهب؟ الله المستعان، نسأل الله أن ينير قلوبنا ويردنا إلى سنة حبيبنا وإلى سنة سيدنا وعظيمنا ورسولنا الإمام الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حبيب القلوب وسيد الشعوب وعظيم الأمم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وأشكر الله على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.